بيكم شافت أمريكا المنية وركتم يا ولد البندقية، بيكم شافت أمريكا المنية وركتم يا ولد البندقية، لواء الوعد ناديك دعاء الوطن يحميك، وركتم يا ولد البندقية وركتم يا ولد البندقية. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي رجال الوطن انتم يا نشامة راوت الكفر يوم القيامة، رجال الوطن انتم يا نشامة راوت الكفر يوم القيامة، قيامة بجفكم تصيغ امرهم توقف تحير، وطن لكم يجي وياخذ تحية وركتم يا ولد البندقية. فيكم شافت أمريكا المنية وركتم يا ولد البندقية، فيكم شافت أمريكا المنية وركتم يا ولد البندقية، لواء الوعد ناديك دعاء الوطن يحميك، وركتم يا ولد البندقية وركتم يا ولد البندقية. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي. فيكم رفة الراية بلدنا والله والنعم منكم ولدنا، فيكم رفة الراية بلدنا والله والنعم منكم ولدنا، والله بيكم الزود ولدنا ونعم الجنود، عليكم صرتوا أعلى من الثريا وركتم يا ولد البندقية. فيكم شافت أمريكا المنية وركتم يا ولد البندقية، فيكم شافت أمريكا المنية وركتم يا ولد البندقية، لواء الوعد ناديك دعاء الوطن يحميك، وركتم يا ولد البندقية وركتم يا ولد البندقية. هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي وركتم يا ولد البندقية.